بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق Oh, I am the one.

Thank you. No. صدقتنا فيما قلت وابدعت فيما احكمت وقلت قولك الحق وانت احكم الحاكمين. هكذا يا لفظ المنون اسمى في رحاب الازيدية والقرآنية المباركة فلها ان اسمى حضرتك القارئ قارئ المؤسسة العصبية والمحافظة الغربية وعد وعقاب الاراء المصرية قضية الادارة الشيخ الشيخ ابو المعالي رمضان القارئ والمقيم سعيد.